سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا بدأنا أمس في الجلسات الخاصة بهذا اللقاء، وبناء على رغبة من لم يتمكن من الحضور أمس وحضر اليوم، إن شاء الله مش هنضيع وقت كثير، لكن أنا في تقديري حصرت الأسئلة 25 سؤال يجولي امبارح، منهم حوالي 10 أسئلة مكررين، فالأسئلة الغير مكررة أعتقد بتكون فيها إجابة إفاضة لما ذكرناه أمس، وتكون بالنسبة لمن فاتهم محاضرات أمس يعرفوا إيش اللي دار. وحتكلم بس طبعاً مش بتوسع، لأنه اليوم عندنا موضوعات كثيرة فهنتكلم فيها. هو أساساً احنا كنا مقسمين اللقاء هذا زي ما قلنا لثلاثين كلمة، 10 فوائد و10 استفهامات البحث و10 خطوات البحث. فاحنا اتكلمنا في الفوائد واتكلمنا في الاستفهامات، واليوم عندنا خطوات البحث في الجلسة الأولى، والمفترض في الجلسة الثانية أدوات البحث ومنهج البحث. لكن على السريع يعني ممكن بس يرفعوا ايديهم اللي اجوا اليوم لأول مرة، يعني يرفعوا ايديهم. عندنا 6، يعني أنا يمكن في ناس اتصلوا بي تليفون على اساس الظروف وما سمعت على يجوا اليوم. اول سؤال كان عن الفرق بين الدراسة والبحث. قلنا الدراسة اللي هي بتتم من خلال دون الرجوع لمستهدفين، انت الباحث تجلس في مكتبة تدرس تجمع البيانات، هذه تعتبر دراسة. لكن البحث بالضرورة أن يكون عندك مجتمع وبتنزل وبتجمع بيانات، لأنك أنت عندك شيء مجهول تبحث عنه. السؤال الثاني، لماذا لا يمكن أن يبحث الشخص بغير تخصصه؟ أمر طبيعي، يعني معقولة أنه أنا مدني أو أنا مدرس في تربية وتعليم أروح أعمل دراسة عن البنك؟ ما يكون. لو اتدربت أكون أنا عسكري أروح أعمل شيء في الموارد البشرية، أو أكون أنا مهندس أروح أعمل شيء في الطب؟ هذا شيء منطقي، فالمفترض الباحث يكون في مجاله. ولذلك احنا قلنا مثلا امبارح كلمة، قلنا البحث ابن الباحث، ابنه لأنه بيعرف عنه كل شيء. لكن أنا لو أجي لواحد الآن، أنا الآن يجي لواحد عمره 15 سنة ويقول لي هذا اعتبره ابنك، هل أنا بأستطيع أنه مجرد بجاب لابنه خلال 15 سنة من عمره ما كان عندي أعرف شيء عنه أو عاداته أو ميوله أو رغباته أو كذا؟ ما أعرف. فأنا بقول البحث ابن الباحث، يعني بكون ملم وعارف عنه في كل شيء. كيف أخذ العينات؟ الأخ سأل عن العينات امبارح وخرج، ما أعرفش رجع اليوم أو لا. السؤال هذا كان مهم، وقلنا هذا موضوع طويل وبيأخذ وقت كبير، لكن بإيجاز العينات هي تكون ممثلة للمجتمع، وكلما زاد أفراد المجتمع أفراد العينة كلما كانت النتائج أفضل. على سبيل المثال احنا في هذه القاعة لو احنا 50، لو أخذنا عينة، العينة لازم تكون من الطلاب، من الموظفين، من الذكور، من الإناث، من المتزوجين، من غير المتزوجين، من الصغار، من الكبار، هذه عينة تمثل المجموع، وكل ما زادت العينة بتكون أفضل. لو أخذ أنا مثلاً العينة لازم تكون ممثلة للمجموع، الأغلبية رجال، لازم يكون عندي لو أخذنا 4 رجال يكون 2 نساء. هذا بالنسبة لموضوع العينة. العينة طبعاً موضوع آخر، في العينة العمدية والعينة العنقودية والعينة العشوائية، أنواع كثيرة من العينات. فهذا علم في الإحصاء يحتاج دورة أكثر من هذه الدورة فيما يتعلق بالعينة. السؤال الآخر، هل تكون المراجع ضمن الملاحق؟ لا، المراجع شيء والملاحق شيء. الملاحق طبعاً الملاحق تكون في نهاية البحث، وقلنا المراجع لمن يرغب الاستزادة، وضربنا مثال قلنا لو أن مثل موضوع عن الطفولة وكاتب عن الطفولة بأشير في الهامش تحت الاستفادة مثلا من قانون الطفولة الملحق رقم 7 أو رقم 1 أو رقم 2 اللي يدلل على هذا. إذا افرض أني كنت بعمل في بحث يتعلق بالمساجين ووجدت صعوبات، فعملت ملحق أنا خاص بدل ما أحطه في متن البحث بحط ملحق رقم 3 وبكتب الصعوبات اللي واجهتني في التعامل مع المساجين مثلا، أو المجرمين أو كذا، في ناس تعمل دراسات عن يعني أشياء فيها خطورة، لكن نوع من المغامرة ونوع من لابد منه. فطبعا بإذن معناته إحنا عندي الملاحق شيء والمراجع شيء، والملاحق تكون في نهاية البحث، ما بتكونش ضمن البحث، بنسميها ملاحق تحت في نهاية الموضوعات نكتب الملاحق، وبتكون هذه الملاحق موجودة، منها بما فيها المستندات اللي احنا بدأنا فيها بالبحث أو الموافقات، لأن أنا بدي أدخل مؤسسة بعمل دراسة بأخذ موافقة، الموافقة هذه بتكون ضمن المقابلات اللي بعملها، بتكون ضمن الملاحق. يعني أنا قابلت 10 قيادات مثلا، بقول أنا قابلت مثلا اللواء فلان واللواء فلان وكذا، هذا قابلته يوم الأربعاء، هذا قابلته يوم الثلاثاء، هذا قابلته، هذا خصوصا في الدراسات اللي فيها استخدام الأداة المقابلة، والمقابلة لازم تكون مقننة أو غير مقننة، ممكن لما أتكلم في الأدوات تتكلم عنها. كيف أرتب المراجع؟ طبعا كل شيء في البحث أنا قلت لكم في الفوائد أمس إنه أشياء كثيرة راح بتعلمها منها الدقة. المراجع طبعا إذا أنا استخدمت كتب دينية أو القرآن الكريم بكون هذا في الترتيب الأول، كتب الحديث ترتيب ثاني، المراجع الأخرى ترتيب ثالث، الكتب المترجمة ترتيب رابع، الكتب اللي هي غير مترجمة مراجع أجنبية بتصنفها بكتب المراجع الأجنبية، بعدين بقول الدوريات إذا استعنت بمجلة محكمة دورية غير المجلات اللي تصدر عادي زي المجلات الخاصة مثلا بالاقتصاد أو مجلات خاصة ببنوك أو مجلات خاصة بالتربية غير، لا في مجلات بسموها المجلات العلمية المحكمة اللي بيكتب فيها بيكون موضوع عرض على لجنة التحكيم وأنه هذا البحث يجوز نشره وكذا، هذا تكتب في المراجع. آخر شيء بنحط عندنا الممكن المواقع بالإجابة للموقع، لكن التوثيق من المواقع يتطلب أنك تكتب يوم وساعة الاستعانة بالمصدر. ليه؟ لأنه هذه المواقع بتتغير، فبيجوز أنت تدخل على الموقع هذا اليوم، أنا أدخل بكرة ألاقي البيانات اللي أنا جبتها اليوم غير اللي أنت جبتها امبارح، فأنا بكون مسؤول للأمانة العلمية اللي قلنا عليها أمس. هذا بتتطلب أنك أنت تكتب بدقة اليوم والساعة اللي أنت أخذت فيها والموقع تحددته. وآخر شيء بيكون الصحف، لأن الصحف هذه يعني ممكن يكون فيها يعني أقوال، ممكن يكون فيها شيء، لكن إذا أنت احتجت موضوع وما لقيته لا في كتاب ولا لقيته في دورية علمية ولا لقيته في شيء، لقيته في جريدة فتستعين به فبتكتبه. لكن الأساس أنك تستعين الكتب، تستعين من المصادر الأساسية المراجع وهكذا. أما يعني إذا ما وجدت تضطر تأخذ من مجلة أو من جريدة أو من كذا تكتبها، هذا بالنسبة لترتيب المراجع. وطبعا هذه كمان المراجع في لها ترتيب خاص، يعني بتكون بالأبجدية زي ما قلنا، يعني ما تكونش تحط في الأول واحد تحط يوسف وبعدين سعيد وبعدين إبراهيم وبعدين أحمد، لا أنا ببدأ بألف باء ألف باء ألف باء جيم تاء وهكذا، فبتختار بالاسم الأول. لو مثلا عندي أربعة إبراهيم، الأربعة إبراهيم بشوف الاسم اللي بعد إبراهيم مين، محمد سعيد كذا، بكون هكذا. ففيها مراعاة بهذا. هل يجوز أن نجمع بين الهوامش والمراجع؟ الأساس أنك تجمع، لأنه أنت الهامش، الهامش نص نص أنت أخذته من كتاب، فلازم تكتبه في وقته. لكن المرجع هو مجموع المصادر اللي أنت أخذت منها، مجموع المصادر. وضربنا مثل قلنا الحنفية لما افتحها بتجيب لنا المية، الحنفية مصدر الماء، فالمصدر اللي أنا أخذت منه معناته هذا لازم أكون كاتبه، فهذولا بنكتبه في الطريقة اللي احنا اتفقنا عليها. ما فيها أداة البحوث في العلوم الدينية؟ عجبني هذا السؤال، لأنه الدين الإسلامي ولله الحمد اللي بيقرأ في القرآن بيجد أنه كله في استفهام وكله في إجابة وكله في نتيجة. وأنا في كتاب عندكم هنا صادر موجود في المنتدى للدكتور محمد مهران، الاستفهامات في القرآن، وهي كثيرة. فإحنا بنقول أنه هذا في القرآن إحنا ولله الحمد نفتخر كمسلمين، أشياء كثيرة الغرب وصلنا الآن بعد 1400 سنة. لما يقول لك الآن ثبت في أوروبا عملوا دراسات أنه التمر يساعد بالنسبة لموضوع الميلاد وهزي إليك بجزء الناس التي تساقط عليك رطبا جنيا. هذه الآية اللي إحنا معروفة في الإسلام إنه تساعد في بالنسبة للولادة. العسل فيه شفاء للناس. الآن بيعملوا دراسات بوشبت إنهم العسل فيه أدوية وفي كذا وهكذا الأشياء كثيرة فكلها والتين والزيتون وهكذا تجد أشياء كثيرة إحنا موجودة كلها على الاستفهام. فلذلك إحنا في القرآن إنه الدراسات الدينية هذه بالعكس يعني هي مطلوبة وتعزز وتؤكد يعني ما جاء في القرآن. في عندنا سؤال الفرق بين البحث واستطلاع الرأي. حد يقول لي امبارح جاوبنا عليه تفضل. ايوه هو قلنا استطلاع الرأي قد يكون لعامة الجمهور. لما انا نزل في الصحف استطلاع اللي بجاوب عليه العربي وغير العربي والصغير والكبير والمسلم وغير المسلم المرأة والرجل وهكذا. لكن انا بدي اعمل بحث بكون انا بستهدف طلاب جامعة الجامعات. ما بنفعش يجيني موظف لما اعمل على العاملين في الأجهزة الأمنية. ما بنفعش اخذ ناس بيشتغلوا في التربية والتعليم او في الصحة او في كذا. فبكون عندي وبعدين في داخل هذا الجهاز بكون تخصص اخر. يعني أنا بدي أقول مثلا في الصحة، أنا الصحة فيها ممرضين وفيها علاج طبيعي وفيها صيادلة وفيها أطباء وفيها إدارة المستشفى، صح ولا لا؟ ما بنفعش كله بنسأل نفس السؤال، لأنه إيش عرف الإداري بالعمليات؟ العمليات عند الطبيب، الأدوية عند الصيدلي وهكذا. فأنا بكون بصمم الأداة تتوافق مع مين؟ مجتمع البحث. إذا لذلك استطلاع الرأي يختلف عن كذا. لكن ممكن أعمل استطلاع رأي عن الصحة أوزعه لكل الناس هذول، ولما أفرغ أقول إنه الصيادلة يروا كذا، الأطباء يروا كذا، الممرضين يروا كذا، العلاج الطبيعي يروا كذا. لو عملته بس على الأطباء بفرز، أنا بفرز بقول أطباء العظام يروا كذا، أطباء العيون يروا كذا، أطباء الجلدية يروا كذا وهكذا. إذا في البحث بكون في عندي كلما تخصصت كل ما كانت أفضل. لذلك أنا مثلا هذه الدورة لو أنا مثلا عارف إن المستهدفين كلهم طلاب الجامعة اختلف أسلوبي، لكن أنا عارف الحاضرين مختلط، فيهم ناس موظفين، في ناس عسكريين، في ناس مدنيين، في طلاب جامعة، في كذا. فلذلك هذه بتكون الموضوعات تطرح بطريقة إنه تغطي البحث العلمي بما يفيد الجميع وهكذا. يعني أرجو أن أكون إنه ماشي أنا في الاتجاه بالنسبة للناس اللي سألوا وتكون فيها مراجعة. لماذا تكون التوصيات؟ لمن تكون التوصيات؟ لمن تكون التوصيات؟ هذا سؤال مفترض معروف، لأن احنا قلنا في الاستفهامات العشرة ما الموضوع ولماذا الهدف. فالهدف ايش انا بدي من البحث؟ نتيجة هذا الهدف بدي اوصله للناس اصحاب القرار. وضربت لكم مثلين امبارح، ضربت لكم مثل الطالبة اللي في الجامعة اللي عملت بحث عن السكن الداخلي. لما عملته لما وصل لإدارة الجامعة صار تعديل في نظام السكن الداخلي. والمثل الآخر إيش كان؟ مين تذكر؟ مثلين ضربناهم، هذا مثل كان، والمثل الآخر اللي هو يتعلق بالتوصيات. نعم أحسنت أحسنت. مركز دراسات البحوث قلنا لكم كان اسمه مركز الدراسات والبحوث. يعني أنا حييك لأنك أنت عايش معانا، معناته يعني مش إلا غير سيد. حتتذكروا الآن، أذكركم زميل مركز الدراسات اللي أقول لكم كان اسمه مركز الدراسات والبحوث. في زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الشورى حاكم دبي للشرطة، قال لي إيش مركز بحوث دراسة؟ تعمل بحوث وتحطوها في الأدراج وما حدش يشوفها، ما حدش يقرأها، تطبعوها وتكلف كتب؟ لا، هذا بده يكون مركز دعم اتخاذ القرار. يعني البحث اللي تعمله يخدم قرار. يعني احنا عندنا طلعت ظاهرة معينة، ظاهرة انحراف، ظاهرة جريمة، ظاهرة قتل، ظاهرة مثلا في ظواهر يعني ما تعتبر ظواهر، تعتبر مشكلات زي الانتحار. انتحار لا يعتبر ظاهرة لأنه محدود. لما تيجي مجتمع 10 مليون وفي السنة انتحروا 2 لا تعتبر، تقول هذا يعتبر مشكلة. فبقول لك لا، أنت بدك الظواهر اللي أخذت لها أبعاد تدرسوها، وبعدين بتروح وين القرارات هذه؟ بتروح لأصحاب الشأن. ولذلك في بعض البحوث مثلا لما بعمل طالب دراسه مثلا في موضوع التوافق الاسري او المشكلات الاسريه او تعدد الزوجات او الزواج من اجنبيات او الطلاق او الى اخره، بيعمل توصيات عامه وتوصيات نوعيه، بفصلها التوصيات العامه للكل، مين ما يقرا يستفيد منها ويعمل بها. ان التوصيات النوعيه شيء يخص المحاكم، ما تسرعوش في الطلاق قبل ما يكون في توجيه اسري. توصيات اخرى بتكون للجهات الامنيه مثلا، توصيات حسب البحث. فانت بتكون عندك توصيات عامه وفي عندك توصيات فرعيه. التوصيات الفرعيه لاصحاب الشأن كل حسب مجال، بتكون توصيات للاعلام، الاعلام ما يتوسعش في نشر قضايا الطلاق والقضايا العائليه لانه هذه بتعمل فيها تشهير وكذا. توصيات خاصه بالتربيه والتعليم، انه يراعوا انه يحطوا في المناهج شيء يتعلق بتثقيف الطلاب عن التوافق الاسري وطاعه الوالدين والاحترام الوالدين وكذا الى اخره. فبتصير هنا التوصيات فرعيه، هذا بالنسبه للتوصيات. في عند البحث الاجرائي والتعريف الاجرائي، البحث الاجرائي والتعريف الاجرائي هذول مصطلحين مختلفين تماما، بس العامل المشترك بينهم كلمه الاجرائي. البحث الاجرائي هو احد انواع البحوث لكنها سريعه المفعول، يعني بمعنى نضرب فيها مثال، مدرس عمل امتحان طلع نتيجه الامتحان 30 طالب 20 طالب رسبوا، ايش بيعمل بحث اجرائي؟ بيعمل بحث اجرائي